أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل الغافر من أسماء الله عز وجل؟ الغفار، وإني لغفار، عبد الوحي الغفور، فمن أسمائه الغفار والغفور. نعم، ذو المغفرة. نعم.